قال وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه، فأبوه مرفوع بالأفضل. وإلى ما ذكر، وإلى ما ذكر يعني اللي ذكر الآن من الفعل وشبه الفعل، قال وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى. والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أراد ابن عقيل أن يجيب على سؤال، والتقدير وتقدير السؤال أن ابن مالك ما ذكر مرفوعين، إنما ذكر ثلاثة: أتى زيد منيرا وجهه، ها نعم الفتى، ثلاثة هذه. فلماذا قال كمرفوعي كمرفوعي؟ فحل ابن عقيل هذا بقوله ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. فزال الآن السؤال أو جو يعني الإشكال الذي قد ينشأ. فهذا معنى قوله الفاعل الذي كمرفوعي أتى. فابن مالك استغنى عن التعريف بالمثال، استغنى عن التعريف بالمثال، فقال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد، يعني الفاعل هو الاسم الذي رفع إما بفعل أو بشبه فعل، هذا معناه، وهو على طريقة فعل: أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. ثم بعد هذا انتقل إلى الحكم الثاني والثالث، فجمعهما في بيت واحد فقال وبعد فعل فاعل، هذا الحكم الثاني: فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، هذا الحكم الثالث. أما الحكم الأول فقال عنه ابن عقيل حكم الفاعل التأخر عن رافعه، التأخر عن رافعه هذا هو الحكم الثاني من أحكام الفاعل. وما هو رافعه؟ قال وهو الفعل أو شبهه، نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد. مثل بثلاثة أمثلة: الأول الفاعل مثنى، والثاني والرافع له فعل، والثاني الرافع له وصف اللي هو قائم هو الرافع للفاعل، والثالث الرافع له فعل ولكن الفاعل مفرد. قال ولا يجوز تقديمه على رافعه. نعم، هذه القاعدة في باب الفاعل، أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل. فلا تقول الزيدان قام، ولا زيد غلاماه قائم، ولا زيد قام، على أن يكون زيد فاعلا مقدما، يعني هذا ما يصلح. ونستفيد من هذا التعبير هذا أن التقديم يجوز. ما فهمتوا؟ واستفدنا من كلام ابن عقيل أن التقديم يجوز، لكنك إذا قدمته لا تقدمه على أنه فاعل، أقول لا تقدمه على أنه فاعل. ولهذا قال فلا تقول الزيدان قاما ولا زيد غلاماه قائم، يعني تقدم غلاماه على قائم، ولا زيد قام على أن يكون زيد يعني في الأمثلة الثلاثة فاعلا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير زيد قام هو، زيد قام هو. ومعنى هذا أن زيد قام نعم تركيب سليم، لكن متى يكون سليما؟ إذا قلت إن زيد مبتدأ وقام فعل ماض، أين فاعل قام؟ ليس المقدم، إنما فاعل قام ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، والجملة خبر المبتدا. ها طيب، أين فاعل قائم؟ الجملة الثانية، زيد مبتدا غلماه فاعل، كيف فاعل؟ ها ها خبر إيش؟ ها أو مبتدا ثاني على القاعدة، ما قدم من فاعل. الآن لو قلنا زيد قائم غلماه، ما يعرب غلماه؟ فاعل. طيب القاعدة أن الفاعل إذا قدم مبتدا أو لا؟ إذن زيد غلماه قائم، زيد مبتدا غلماه ما عندنا لها الإعراب هذا، ها؟ أنه مبتدا، لأن خبر ما هي الخبر، ها؟ وفاعل مقدم ما تصلح أن تكونها لأن الفاعل لا يتقدم، إذن هي مبتدا الآن. ها؟ أنت إذا قلت الآن زيد قام مبتدا، ها زيد أو لا؟ اتركونا من قائم الآن، صوروها أنتم بالصورة الأساسية. أنت الآن إذا قلت زيد قام مبتدا، ها طيب إذا قلت زيد غلماه قائم، غلماه بالنسبة القائم مبتدا، وين فاعل قائم الآن؟ ليس المقدم، بل ضمير مستتر. طيب أين فاعل قام في زيد قام؟ ليس المقدم، بل هو ضمير مستتر. ظهر الآن؟ ها ها خبر غلماه، ها اي اذا نقول خبر مقدم، نقول خبر مقدم الان. انا اللي اسالك، لكن انت الان يعني غلماه الان مرفوع، اما انه فاعل مقدم، ها، واما انه مبتدا، واما انه خبر، ما في تقدير رابع. اقول ما في تقدير رابع، فيه ما في رابع ابد. كونه فاعل مقدم هذا ممتنع أو لا؟ ممتنع، لأنه لا يتقدم الفاعل على رافعه أو لا، كما ذكر ابن عقيل. طيب كونه خبر، هل يصلح أن غلامه يصير خبر عن قائم؟ ما يصلح. إذا ما الذي بقي؟ ها ما بقي إلا أنه مبتدا الآن. طيب ماذا نعمل فيه الآن؟ فعلا الإشكال باقي، أنا معي. طيب نحن نقول ما يصح هذا، لكن ماذا نقول الآن؟ وش يكون التقدير؟ طيب وإذا قدرنا يبقى الإشكال، ماذا نعرف الآن غلامه؟ لا يطول علينا، أقول هذا يطول، كنا من باب التنازع، ها؟ فما ما فيها إلا هالإعراب هذا. أي يعني زيد مبتدأ أول، وقائم مبتدا ثاني، وغلام مبتدا ثاني، وقائم خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول، خبر المبتدا الاول. ويصير الان اسم الفاعل قائم، ها ما رفع الاسم الظاهر، انما رفع ها ضميره. هذا الذي يعني ما عندنا الان الا ان نقول ان هي الفاعل، والفاعل كما قرر ابن عقيل لا يتقدم على رافعه، والخبريه ما تصلح، خبرية ما تصلح. هل يصلح أن تقول قائم غلماه على أن قائم مبتدا؟ لا أصلا ما يصلح. وين المسند، وين المسند إليه؟ ها لأن دائم معروف أن المسند إليه هو المبتدا. هذا متخلص هذا، لكن رأي الكوفيين ضعيف في هذا الباب، ضعيف في الباب هذا. ها هما قدر على أنهما، ما في لها ما في لها التقدير هذا، لكن طبعا ما يظهر، نحن لا نريد أنه يظهر. هما يعني هو الآن يعني قد يقال أن رأي الكوفيين بالمثال هذا أوضح وأسهل، أنه فاعل مقدم، ها أنه فاعل مقدم. لا هما ما فيها يعني شاهد له. لا ما نخطي، لأن ابن عقيل ما انفرد بهذا. أقول حتى يعني أقول النحويون يمثلون بهذا المثال. إيه؟ لا كيف نقول قائمان إذا قلنا قائمان طلع من الباب هذا أصلا راح الباب المبتدا والخبر. يعني تعرف أن أنت أن الوصف أنه حل محل الفعل؟ لا، لكن بالنسبة للباب الفاعل، باب الفاعل يعني هو في الأصل ولا ما فاعل القائم أو لا؟ طيب هل يثنى الفعل ويجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع؟ لا، مذهب جمهور العرب أنه يلزم الإفراد، يقول أنه يلزم الإفراد. وهذا قد يقال يعني قد يعني يصلح أن يكون متخلصا للإشكال اللي مر. قد يقال في هذا أن الأصل فيه أنه قائم مقام الفعل فلزم الإفراد، فلزم الإفراد، ولا هو الآن في الحالة الراهنة بعد أن قدم الفاعل ما لزم الإفراد. إذن كان قياسا يقال زيد غلماه قائمان أو لا، زيد غلماه قائمان، وكان الحقيقة يجب أنه يقال هذا. وش المانع أنه يعدل بالمثال أنه بعد التقديم يجب أن يقال زيد قائم غلماه إيش؟ ما فهمت كلامي أنتم؟ فهمت كلامي أنتم؟ ها؟ إيه لماذا؟ لأجل يتطابق المبتدأ مع الخبر كما ذكرهم في باب المبتدأ والخبر في الوصف إلى آخره. ها؟ طيب هنا الآن لماذا بقي الوصف مفردا؟ قد يقال أنه باعتبار الأصل. إيش معنى باعتبار الأصل؟ لأنه حل محل الفعل. ها؟ لا ما ذكر هو بالنسبة للتطابق انتهى أمره خلاص ما في تطابق. لكن كلامك هنا قد يكون صحيحا، لكن مع هذا نقول إذا قدمنا الفاعل ألا يعني يلزم هذا تعديل المثال حتى يوافق القواعد المذكورة في باب المبتدا والخبر؟ ها؟ والذي يظهر لي أن هذا أقرب أنا من كنا نقول أن المثال أنه غلط، بل نقول أننا إذا قدمنا الفاعل على أنه هو المبتدا يعدل في المثال ولا لا؟ فالذي يتكلم ويقول زيد قائم غلامه، إذا أراد أن يقدم يقول زيد غلامه قائمان، أبو زيد غلامه قائمان. لكن مع هذا قد نلتمس اعتذارا ونقول إنه بقي الوصف على إفراده باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل. ها؟ إيه؟ لا، هو ذكر فيما بعد قال فلا تقول على أن يكون على أن يكون زيد فاعلا مقدما يعني في المثل هذه، بل على أن يكون مبتدا. يعني أنك إذا قدمته واعتبرته مبتدا فإنه يجوز، إلا إذا كان كلامه فقط بالنسبة للمثال الأول الزيدان قام، نعم، وزيد قام اللي هو الثالث، لأن تعرفون أنتم أنه بالمثال هذا زيد غلامه قائم ما يرد كلام ابن عقيل هنا ولا لا؟ يعني لأنه قال والتقدير زيد قام هو، ذكر التقدير فقط. لكن على أي حال القاعدة تنسحب على الأمثلة الثلاثة، ها، على أنك إذا قدمت ما تعرب المقدم على أنه على أنه فاعل، بل على أنه مبتدأ وما بعده وما بعده خبر. ولهذا تلاحظ أنه بالجملة قدم الفاعل، يقول قدم الفاعل، قال ولا زيد غلامه قائم، قدم غلامه. لا يرى علينا الوقت على فهم هذا. إيه، حتى لو أراد التقديم، إيه، يعني ما تقول الزيدان قام، فعلا ما تقول الزيدان قام، قال بل على أن يكون مبتدأ ما في مانع تقول الزيدان قام، ما في مانع هذا، وزيد غلامه قائم ما في مانع على أنه مبتدأ غلامه، إيه، هذا يمكن يقال. لكن نحن نريد نناقش المثال زيادة مناقشة، ولا لو أردنا نأخذ عبارة ابن عقيل على ظاهرها قلنا ابن عقيل ما قصد قضية الجواز وعدم الجواز، إنما قصد أن هل مؤخر إذا قدمته يكون مبتدا ولا يكون فاعلا مقدما. لكن نحن نريد أن نصل إلى نتيجة. فأنا الذي يظهر لي أنا أنه إذا قدم بالنسبة للمثال الذي نحن بصدده أنه لا مانع من التعديل بالمثال لأجل يوافق القواعد. قال وهذا مذهب البصريين، وهذا مذهب البصريين اللي هو لا يجوز تقدم الفاعل، بل أنه إذا قدم يكون مبتدا. لكن أحب أن تفهموا إلى أن ما ذكر ابن عقيل من أنه إذا قدم يكون مبتدا هذا ليس على إطلاقه، ما هو دائم يكون مبتدا، احيانا يكون فاعلا لفعل محذوف كما في باب الاشتغال في قول الله تعالى: وان احد من المشركين استجارك. احد استجارك، ها، احد استجارك. اذن على القاعده هل نقول احد مبتدا وان فاعل استجارك ضمير مستتر تقديره هو يعود على احد؟ لا، القاعده هنا تمتنع، بل ان احد في الايه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور والتقدير وان استجارك احد. لكن ابن عقيل ذكر الغالب، لان الغالب ان الفاعل اذا قدم فانه يعرب مبتدا. وعلى هذا يمكن ان نضيف على كلمه ابن عقيل عند قوله هنا: بل على ان يكون مبتدا، وين اسم يكون المقدم، يعني بل على ان يكون المقدم اما مبتدا كما في المثال المذكور، او فاعلا لفعل محذوف كما في الآية التي سمعتم. نعم.